الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل ما بدأناه من الكلام على صفات نبينا الخلقية وهي الجسمية لندخل منها إلى الكلام على صفاته الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله سبحانه كما كمل له خلقه كمل له خلقه فاليوم نتكلم على أمر كان مشتهرا عند علماء بني إسرائيل عند أهل الكتاب من وصف نبينا صلى الله وسلامه عليه ألا وهو خاتم النبوة فخاتم النبوة كان علامة بارزة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكان قطعة من اللحم بارزة في ظهره وكان بين كتفيه مستديرا قطعة بارزة من اللحم في ظهره بين الكتفين وكانت مستديرة وكانت بلون البشرة يعني بلون جسمه وكانت على ناغض كتفه الأيسر يعني على العظم الرقيق في الكتف الأيسر على ناغض كتفه الأيسر قال الإمام الخطبي وكان خاتم النبوة يكبر ويصغر يعني أحيانا يكبر يصل إلى حجم معين ويصغر يصل إلى حجم آخر وذلك أخذ من أوصاف الصحابة فبعضهم وصفه بوصف له حجم معين وبعضهم وصفه بغير ذلك قال القرطبي فكان إذا صغر وصل إلى حجم البندقة صغير فإذا كبر وصل إلى حجم بيضة الحمام صار في حجم بيضة الحمام ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه مثل زر الحجلة مثل زر الحجلة وجاء عند مسلم أنه كبيضة الحمام ولا تعرض منه فحجمه في غالب الأحوال كان كبيضة الحمام فهذا عن وصفه كان علماء أهل الكتاب يعرفون ذلك من صفته صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن سلمان الفارسي رضي الله عنه تنقل من راهب إلى راهب ومن أسقف إلى أسقف يبحث عن الدين الحق حتى انتهى إلى صاحب عمورية وكان أسقفا صالحا على دين المسيح عليه السلام فلازمه فلما حضرته الوفاة سأله سلمان الفارسي قال هل أجد أحدا على وجه الأرض على مثل دينك الحق يعني دلني على رجل على هذا الدين الحق فقال ذلك الأسقف أي بني والله ما أعلمه لا أعلم أحدا على وجه الأرض الآن على دين الحق. ولذا جاء في الأحاديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا قليلا من بقايا أهل الكتاب، فكان هذا الرجل من أولئك القليل. قال لا أعرف أحدا على دين الحق، لكن قد أضل زمان نبي يبعث على ملة إبراهيم عليه السلام، يعني اقترب زمانه فهو على ملة إبراهيم. قال يخرج بأرض العرب ويهاجر إلى أرض بين حرتين بها نخل، وكانت هذه هي أوصاف المدينة يسرف في كتب أهل الكتاب، وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهاجر إلى أرض بها نخل بين حرتين، ثم أعطاه ثلاثة أوصاف. قال إن هذا النبي لا يأكل الصدقة، الصدقة عليه حرام ولا يقبلها، وإنه يأكل الهدية، لو قدمت له الهدية يقبلها، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، هكذا كان في كتب أهل الكتاب. قال لسلمان فإن سمعت به فاذهب إليه وآمن به واتبعه فإنه على الحق المبين. فلما سمع سلمان رضي الله عنه بهجرة رسول الله إلى المدينة سافر إليها وأراد أن يختبر في رسول الله هذه الثلاث: أولا أنه لا يأكل الصدقة، فجاء يوما إليه بمأدبة أو مائدة عليها طعام فقال هذه صدقة عليك وعلى أصحابك، فأمسك صلى الله وسلامه عليه يده وقال لأصحابه كلوا بسم الله، ولم يأكل معه، وقال إني لا آكل الصدقة. فقال سلمان في نفسه الحمد لله هذه واحدة، تأكد من واحدة. ثم جاءه في يوم بمأدبة أخرى وقال إنكم قوم غرباء تحتاجون إلى الطعام والرفد، فهذه هدية لك ولأصحابك. فقال صلى الله وسلامه عليه بسم الله كلوا، وأكل معهم. قال سلمان الحمد لله هذه الثانية، ثم أراد أن يعرف الثالثة وهي خاتم النبوة، فخرج معه يوما في جنازة رجل من أصحابه، وظل سلمان يتحسس ويقف خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرى خاتم النبوة أو يمسه، فإذا برسول الله يشعر من سلمان أنه يريد شيئا يستثبته ويتحققه يتأكد منه، فإذا به صلى الله وسلامه عليه ينزع رداءه ويعري ظهره لسلمان ويقول ها هو يا سلمان انظر إلى ما أردت. فنظر سلمان بين كتفيه في ظهره فرأى خاتم النبوة، قال سلمان فعرفت خاتم النبوة فأكببت عليه أقبله وأبكي، ثم أكببت عليه أقبله وأبكي. هكذا ظهر له ما بينه الله له في كتب أهل الكتاب الذي علمه علماء بني إسرائيل. قال الإمام شيخ الإسلام الحافظ الذهبي في التاريخ الكبير، قال قصة خاتم النبوة مع سلمان إسنادها حسن، هكذا عرفه سلمان. كذلك كان من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا نام نامت عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا نام على وضوء كان إذا استيقظ يقوم فيصلي الصلاة دون أن يتوضأ. قال عكرمة لأنه كان محفوظا، يعني كان قلبه يقظان فيعرف إن كان أحدث أم لا، فكان محفوظا يعرف إن كان أحدث أو لم يحدث، فإن لم يحدث قام فصلى بغير وضوء. وروى البخاري والنسائي روى عنه صلى الله وسلامه عليه أنه صلى يوما ثم رقد، صلى ثم نام، وفي رواية عند أحمد والترمذي أنه نام واستغرق حتى نفخ، وحتى سمعوا غطيطه يستغرق في النوم. ثم جاءه المؤذن فأخبره بالصلاة، فقام صلى الله وسلامه عليه يصلي دون أن يتوضأ، صلى بهم دون أن يتوضأ. قال عكرمة كان محفوظا، يعني يعرف في نومه إن كان أحدث أم لا، لأن قلبه يقظان فهو يعرف حدثه إن كان أخرج ريحا أو الألم أم لم يخرجه، كما يكون في اليقظة سواء بسواء. وروى البخاري كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة صلاة الليل ثم ذهب ليرقد قبل أن يوتر، فخفت عائشة أن ينام عن الوتر فلا يستيقظ إلا بعد الفجر فيذهب عنه وقت الوتر، فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ يعني ربما ذهب الوقت وأنت لا تدري. فقال عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني قلبي يقظان لن يذهب علي الوقت فلا تخشي من ذلك، تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال العلماء في شرح ذلك إنه صلى الله عليه وسلمه عليه إذا كان متوضئا قبل أن ينام، وهذا غالب أحواله، ثم لم يحدث في نومه وهو يعلم ذلك بقلبه اليقظان، قام فصلى من غير وضوء على الوضوء الأول. أما لو أحدث في نومه وهو يعلم ذلك أيضا بقلبه اليقظان، قام فتوضأ ثم صلى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كان من خصائصه وحده صلى الله وسلامه عليه. كان من خصائصه كذلك أنه إذا صلى بأصحابه كان يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمامه، يراهم في الصلاة من وراء ظهره. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه ثم بعد أن انصرف من الصلاة بعد أن سلم قال لهم يا أيها الناس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، لأنه سبقه بعض أصحابه بالركوع أو السجود، فقال لا تسبقوني بالركوع ولا السجود، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم فإني أراكم من وراء ظهري، وفي رواية فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أمرا أخذ به فريق من علماء الشافعية. فريق من علماء الشافعية يذهبون إلى أن دم النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا بخلاف باقي الدماء، بل يذهبون إلى أن بوله كذلك كان طاهرا بخلاف الأبواب. فما دليلهم على ذلك؟ ذكر ذلك الإمام أبو منصور ابن الصباغ في كتابه الشامل، وذكره كذلك الفقيه المالكي أبو بكر ابن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية، ذكر هذا القول للشافعية. فما دليلهم على طهارة دمه وطهارة بوله؟ أما الدم فدليلهم أنه صلى الله وسلامه عليه لما طعن في وجهه يوم أحد جاء مالك بن سنان رضي الله عنه فمص دمه من وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام قال لا تصيبك النار، وما أمره أن يغسل فمه ولا قال له لا تعد إلى هذا مرة ثانية. قال ولو كان الدم نجسا لقال له ذلك، بل قال له لا تصيبك النار. كذلك احتجم يوما صلوات الله وسلامه عليه، فلما أخرج الدم الفاسد دم الحجامة وضعه في قدح وأعطاه إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقال له اذهب بهذا فاهرقه، يعني اسكبه. فأخذه عبد الله بن الزبير، ولما غاب عن أنظارهم خطر له خاطر وهو أن يشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يدخل في جسده شيء من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا نفذ هذا الخاطر وشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، شرب دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد إليه فلما سأله عن الدم فقال يا رسول الله شربته، فماذا قال له؟ قال له لا تمسك النار أبدا، وويل لك من الناس وويل للناس منك. لا تمسك النار أبدا وويل لك من الناس وويل للناس منك. قال السقاوي سئل شيخنا العلامة ابن حجر عن سبب اختلاف إجابته صلى الله عليه وسلم لمالك بن سنان ولعبد الله بن الزبير، إجابته لهما اشتركت أنه قال الاثنين لن تصيبكم النار أو لن تمسكم النار أبدا، لكن زاد لعبد الله بن الزبير أنه قال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. فلماذا قال له ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في الجواب كلاما طويلا أختصره وأنقله بمعناه لا بلفظه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن سنان ذلك لأنه كأنه علم أنه سيقتل في ذلك اليوم، لأنه قتل في تلك الغزوة وفي نفس اليوم شهيدا، فكان المناسب أن يبشره بالجنة وأن النار لن تمسه، واكتفى له بذلك. أما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال له كذلك ويل لك من الناس وويل للناس منك. قال ابن حجر لأنه شرب كثيرا من دم النبي صلى الله عليه وسلم، دم الحجامة كان كثيرا، أما الذي أخذه مالك بن سنان كان قليلا، وكذلك مده يعني أخرجه من فمه مرة ثانية. أما ابن الزبير ما أخرجه من فمه وإنما شربه كله وبلعه كله. قال له ويل لك من الناس. قال ابن حجر فأخذ ابن الزبير شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب دمه، أخذ من شجاعته وأخذ من قوته وأخذ من شهامته. فكان من قوته رضي الله عنه أنه كان يصوم ويواصل الصيام، يبدأ الصيام يوم الجمعة فلا يفطر إلا في الجمعة التي بعدها مواصلا للصيام، ولا يضعفه ذلك عن عبادة أو طاعة أو جهاد في سبيل الله، فذا عن قوته التي اكتسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن شجاعته فإنه كان لا يقبل الضيم ولا الظلم، فكان يقاتل الظالم حتى لو كان وحده، حتى لو قتله الظالم، وهذا وقع معه يوم الحجاج لما جاءه بجند كثير وأراد قتله، فانحاز عنه جنوده حتى قاتل وحده رضي الله عنه، حتى قتله جنود الحجاج وأخذوا رأسه قطعوها وأرسلوها إلى الخليفة يومئذ وهو عبد الملك ابن مروان، ثم أخذه الحجاج فصلبه على خشبة منكسا، يعني قلب جثته وصلبه مقلوبا، صلبه 3 أيام حتى مر به ابن عمر رضي الله عنهما ونظر إليه وقال رحمة الله عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت صواما قواما، وإن أمة أنت شرها لهي خير أمة، لأن الحجاج حين قتله قال له أنت شر هذه الأمة وأنت أشقى هذه الأمة، قال له ابن عمر إن أمة أنت شرها لهي خير أمة. ثم قال ابن عمر أما آن لذلك الراكب أن ينزل، يعني كفاكم صلبه 3 أيام أنزلوه وادفنوه، فأنزلوه ودفنوه، وكان هذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر كان هذا من تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم عليه ويل لك من الناس ويل للناس منك، يعني أن الناس سيظلمونك ويقتلونك فويل لك منهم، وويل لك كذلك منهم أنهم سيظلمونك، أما الويل لهم أنهم إذا قتلوك وظلموك أدخلهم ذلك النار، عرضهم لعقاب الله عز وجل. فكان هذا من تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا عن دمه صلى الله وسلامه عليه. أما ماذا عن بوله الذي احتج الشافعية بأنه كان طاهرا؟ دليلهم في ذلك الحديث الذي أخرجه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له قدح يبول فيه تحت سريره، كان إذا نام من الليل وأراد أن يبول قام فبال في هذا القدح وجعله تحت سريره. فجاءت امرأة قيل اسمها بركة وقيل اسمها أم أيمن وهي حاضنته ومرضعته، فجاءت هذه المرأة عطشت في يوم من الأيام فشربت ذلك القدح ولا تعلم أنه بول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله شربته عطشانة وأنا لا أعلم، كنت عطشانة وأنا لا أعلم، فماذا قال لها؟ قال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا، يعني أنت شربت بول رسول الله فلن يصيبك أبدا مرض في بطنك، لن تشتكي وجع بطنك أبدا. هذا الحديث عند النسائي. قال شهاب الخفاجي في كتابه نسيم الرياض نقلا عن الحافظ السيوطي من كتابه مناهل الصفا أن السيوطي قال هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، ووافقه على ذلك شهاب الخفاجي، بل سبقهما إلى ذلك كذلك الإمام الدارقطني قال هو في أعلى درجات الصحة، حتى ألزم الدارقطني مسلما والبخاري أن يخرجوا هذا الحديث في صحيحيهما لأنه في أعلى درجات الصحة، أعلى من صحة أحاديث البخاري ومسلم. هذا هو رأي الدارقطني والخفاجي والحافظ السيوطي، لكن من العلماء من خالف الدارقطني في ذلك ورأى أن إلزمه البخاري ومسلم ليس بلازم وأن الحديث ليس على هذه الدرجة من الصحة، فهذا رأيهم وهذا رأي الدارقطني. إنما أردنا أن نبين دليل الشافعية لما قالوا إن بوله عليه الصلاة والسلام طاهر، فهذا هو دليلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فقد روى الإمام أحمد من طرق كثيرة، ورواه كذلك الإمام الحاكم أبو عبد الله، ورواه كذلك البيهقي من طريق الحاكم، روى من طرق كثيرة عن يعلى ابن مرة الثقفي رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أشياء ثلاثة قال ما رآهن أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي، ثلاث عجائب رآها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العماد بن كثير إن الناظر في طرق هذا الحديث يجدها كثيرة، وأنها تقيم الحجة على المتبحر في هذا العلم بالقطع أو بغلبة الظن أن يعلى حدث بهذه القصة، ومعنى ذلك أن الحديث عند ابن كثير حديث صحيح. قال يعلى سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظر لم يوقظه، قال فرأيت أمرا عجبا، رأيت شجرة جاءت من بعيد تخد الأرض، يعني شجرة قامت على ساقها جاءت تشق الأرض حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت إليه وقفت عنده برهة ثم رجعت تخد الأرض كما جاءت. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلى سألته عن ذلك فإذا به يعلم أمر الشجرة، لأن قلبه كان يقظانا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله فأذن لها. الشجرة كل بغيتها أنها سألت ربها أن تسلم على الرسول، فأذن الله لها في ذلك وأعطاها القدرة على المشي حتى جاءت ووقفت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال يعلى: ثم سرت مع رسول الله فمررنا بامرأة لها صبي يسرع، امرأة معها ولد صغير أصابه الجن بمس، تلبس به الجن، فالغلام يسرع كثيرا ويلقى على الأرض، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمسك رسول الله بمنقر الغلام، أمسك بأنفه، وكلم الجني وقال له: أخرج عدو الله فإني رسول الله. قال: فخرج الجني، في رواية أنه خرج مثل الدخان، فقام الصبي يمشي ما به بأس، ذهب عنه المس. قال يعلى: ثم سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقبلنا جمل، فجاء الجمل فجرجر ثم وضع جيرانه على الأرض بين يدي رسول الله. الجمل يجرجر يعمل الصوت الذي يصدره البعير أو الجمل، ثم وضع بجيرانه على الأرض، يعني برك على الأرض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومد رقبته ووضعها على الأرض، ثم نظر يعلى إلى عيني الجمل فإذا عيناه تزرفان، تزرفان دموعا، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح برأسه ومسح بظهره برهة، ثم قال: من صاحب الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله وسلامه عليه: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ قال: ما شأنها يا رسول الله؟ قال: إنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه في العمل. شكى الجمل إلى رسول الله أن صاحبه يجيعه، يجوعه ليعطيه الطعام الكافي، ويتعبه في العمل حتى يحمله ما لا يطيق. شكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأحسن إليه. قال الحافظ الذهبي: إسناد قصة الجمل على شرط مسلم. ولهذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقع لرسول الله قصة أخرى مع جمل آخر، أخرجها كذلك الإمام أحمد، وأخرج النسائي بعضها، وقال الحافظ ابن كثير: إسنادها جيد. في هذه القصة أن بعيرا نادا، يعني شاردا، كان متوحشا، وكان يعقر كل من واجهه ويصرعه على الأرض، يضرب من واجهه، كان هائجا، حتى قالوا: يا رسول الله، إنا نخشى عليك من صولته، نخشى عليك من هذا الهيجان. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس علي منه بأس إن شاء الله. ثم تقدم صلى الله وسلم عليه إلى البعير، فلما نظر إليه البعير جاءه صاغرا طأطأ رأسه وسجد بين يديه وبرك على الأرض. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته وأعطاه لصاحبه وقال: أدخله في العمل، يعني قد رجع كما كان هادئا، فاعمل عليه كما شئت. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل سجدت لك، فنحن أحق أن نسجد لك، إذا كانت البهيمة تسجد لك فلماذا لا نسجد لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لو كان ذلك يصلح لكانت المرأة تسجد لزوجها لأنه من أعظم الناس حقا عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لئن كان من قدمه إلى مفرق رأسه قيحا وصديدا، يعني زوج المرأة، ثم لحسته، لحست هذا القيح والصديد على جسمه كله، من على جسمه كله، ثم لحسته يعني مصته، ما أدت حقه. لو فعلت كل هذا ما أدت حق زوجها من عظم حقه عليها. فهذا بعير عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجرة عرفته، والجني عرفه، بل والله قد عرفه كذلك، وحن إليه الجزع الذي كان يخطب إليه. فروى البخاري وكثير من كتب السنة، وهو حديث متواتر في أعلى درجات الصحة، أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب إلى جزع شجرة يستند إليها. فلما كثر الناس قالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفلا أصنع لك منبرا، منبر أعلى ليراك الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. فصنع الغلام له منبر. فلما صعد رسول الله المنبر ليخطب الجمعة، سمع الصحابة صوتا كصوت العشاق، يعني صوت الناقة التي تئن، وسمعوا بكاء كبكاء الصبي، حتى ارتد المسجد بذلك الصوت. فنظر الصحابة فإذا الصوت يأتي من عند الجزع، فبكى الصحابة لذلك. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر، فأقبل إلى الجزع فالتزمه، يعني احتضنه، ومسح عليه، فسكن الجزع وسكن بكاؤه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه، يعني إن لم أحتضنه وأسكنه، لظل يبكي إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزن على رسول الله بعد أن كان عنده يسمع منه الذكر أنه انتقل إلى المنبر. والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لظل يبكي إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث كان يبكي، يبكي بكاء شديدا، ويقول: يا عباد الله، خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل. يعني هذه الخشبة، هذا الجزع، عرف مكانة رسول الله عند الله، فحن إليه شوقا إليه. فأنتم أحق بذلك، أنتم أحق أن تحنوا وتشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر من أحوال السلف أمورا عجيبة. فذكر عن أيوب السختياني رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يبكي حتى يرحمه. إذا سمع ذكر رسول الله بكى إجلالا وهيبة لرسول الله حتى يرحمه الناس ويقوم عنه. وذكر كذلك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه كان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وجف لسانه في حلقه ولم يقدر على الكلام هيبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر عن جعفر ابن محمد أنه كذلك إذا كان يجلس ليحدث بأحاديث رسول الله لا يجلس إلا على طهارة، خشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل. فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أنتم أحق أن تحنوا إليه. فكيف يحن المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان المؤمن صادقا في حنينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبع سنته، لو كان صادقا في حبه وفي حب ربه لاتبع رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من كان صادقا في حب الله وحب رسوله فليتبع رسوله وليتبع سنته، فقد جاء في الأحاديث أن من أحيا سنته عند فساد الناس أو عند موت سنته فله أجر شهيد، وجاء في بعضها فله أجر 100 شهيد. فاتقوا الله عباد الله وردوا إلى شريعة نبيكم ردا جميلا، ردوا إليها ردا جميلا واتبعوا سنته، فإنكم لو فعلتم ذلك فأنتم والله الفائزون وأنتم المنصورون في الدنيا والآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.